فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا صلى على جمال النبي يا